صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء شاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.